الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم الآن في صلاة النفل، والمراد بالنفل هو ما عدا الفرائض، وهي الأعمال أو الصلوات التي يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها. وهذا التعريف تعريف النذر بصورة عامة، وهو ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه. فالنفل والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن كلها بمعنى واحد، ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه. صلاة النافلة تنقسم إلى قسمين: نافلة لا تسن فيها الجماعة، ونافلة تسن فيها الجماعة. وبدأ النووي بالقسم الأول، وهو النافلة التي لا تسن فيها الجماعة، لأن أكثر النوافل من هذا القسم. وبعد ذلك تكلم على القسم الثاني، وهو النافلة التي تسن فيها الجماعة. والجماعة وإن كانت لا تسن في هذه النوافل التي سنذكرها، إلا أنها جائزة، على معنى أن الإنسان لو صلاها جماعة لحكمنا على صلاته بالصحة، ولكن لا يستحب فيها الجماعة. الأفضل والأحسن أن نصليها فردا، ولكن لو صلاها جماعة فإن هذا جائز بلا كراهة، لاقتداء ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة في التهجد. فلو كان مكروها لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فكونه أقره عليه أو أجازه له هذا دليل قطعي على الجواز. أما أنها لا تسن فيها الجماعة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها جماعة ولا ندب الناس إلى فعلها جماعة. ولو كان فعلها جماعة مستحبا أو مندوبا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به. فإذا خلاصة الكلام، الجماعة لا تشرع فيها، وتركها أفضل بأن يصلي الإنسان منفردا، ولكنه لو صلى جماعة فهذا شيء جائز بلا كراهة، لا نزيد على ذلك. ومن هذا القسم الرواتب مع الفرائض. والمراد بالرواتب هي النوافل التي لها وقت كوقت الصلاة. فراتبة الظهر يمتد وقتها امتداد وقت الظهر، وراتبة العصر يمتد وقتها بامتداد وقت العصر. فهذه هي الرواتب التابعة للصلوات المفروضة، وهذه الرواتب هي ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذا بالنسبة للنوافل أو الرواتب المؤكدة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لخبر البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد الجمعة. وفي بعض طرقه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، يعني سنة الفجر قبل أن يصلي الفجر بعد طلوع الفجر الصادق. وهذا في النافلة المؤكدة أو الراتبة المؤكدة. وهناك رواتب غير مؤكدة، وهذه الرواتب هي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وأربع ركعات قبل العصر، وركعتان قبل صلاة المغرب، وركعتان قبل صلاة العشاء. هذه الرواتب التي ليست مؤكدة، والجميع سنة، يعني المؤكد وغير المؤكد كلاهما سنة، يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه. وما يذكره الفقهاء عندنا من الخلاف في تعدادها ليس للخلاف في أصل سنيتها، وإنما للخلاف في كونها مؤكدة أو ليست مؤكدة. فالصحيح أن المؤكد منها 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وما وراء ذلك فقد اختلف فيه أصحابنا هل هو مؤكد أو ليس مؤكدا، والصحيح أنه من النوافل التي لم تؤكد. ولذلك قال النووي رحمه الله: وقيل 4 قبل الظهر، يعني أن بعض أصحابنا عد الرواتب المؤكدة 4 قبل الظهر، ولكن الصحيح أن المؤكدة منها 2، وقيل 4 بعدها، وقيل 4 قبل العصر. قال: والجميع سنة لا خلاف في السنية، وإنما الخلاف في الراتب المؤكد. والصحيح أن المؤكدة 10 والباقي رواتب ليست مؤكدة. قال: وركعتان خفيفتان قبل المغرب. الإمام الرافعي عدهما على أنهما ليسا من الرواتب، وجعل سنيتهما قولا ضعيفا. الإمام النووي قال: قلت هما سنة على الصحيح، ففي صحيح البخاري الأمر بهما، ولفظه صلوا قبل صلاة المغرب 3 مرات. قال في الثالثة: لمن شاء، يعني هي سنة ولكن متروك اختيار الإنسان، ولو لم يقل لمن شاء لكان معنى ذلك أنها واجبة. وفي سنن أبي داود: صلوا قبل المغرب 2. وفي البخاري ومسلم من حديث أنس أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري لهما، أي للركعتين إذا أذن المغرب. وفي رواية لمسلم: حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب الصلاة قد صليت. وما يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قوله: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، أي 2 قبل المغرب. عبد الله بن عمر يقول: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. أجاب عنه الإمام البيهقي وغيره بأنه نفى الرؤية للصلاة، ما رأى أحدا يصلي. وغير ابن عمر مثبت قال: رأيت. والقاعدة العامة: الإثبات مقدم على النفي، وكون ابن عمر لم يرى لا يمنع أن يكون غير ابن عمر قد رأى ذلك. إذا كان ابن عمر لم يرى هذا لا يدل على أن الفعل لم يقع، ولكن الآخرين الذين قالوا بأنهم رأوا معنى ذلك أن الفعل قد وقع. فلو قلنا لعبد الله بن عمر: صحيح أنك لم ترى، ولكننا مع ذلك لا ننفي هذه الصلاة لأن غيرك من الناس قد رأى، فلو لم نقل بقول غيرك تكذبنا. الذين قالوا إننا رأينا أصحاب رسول الله يبتدرون السواري يصلون 2 قبل المغرب، لو قلنا إن هذه الصلاة لم تقع تكذبنا من نقل أنه رأى. ولكننا لو قلنا لعبد الله بن عمر إن الناس كانوا يصلون أو إن بعض الناس كانوا يصلون ما نكون قد كذبنا عبد الله بن عمر، لأننا ما كذبنا وقال ما رأيت، نحن نسلم أنك لم ترى، ولكن عدم رؤيتك لا يدل على عدم وجود هذه الصلاة، فقد تكون موجودة ولم يرها عبد الله بن عمر. كما أن عبد الله بن عمر أنكر المسح على الخفين، وبعد ذلك لما رأى الصحابة يفعلونه بقى بعض الصحابة يفعله أنكره عليه. فقالوا إذا رجعت إلى أبيك فاسأله عن المسح على الخفين. فلما رجع إلى أبيه سأله عن المسح على الخفين فقال له نعم، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه. فكون عبد الله بن عمر لم ير المسح على الخفين لا يدل هذا على أن غيره من الصحابة لم يرى. وبناء على ذلك قال العلماء الإثبات مقدم على النفي جمعا بين الأدلة، لأننا إذا رددنا قول المثبت نكون قد كذبنا، وإذا رددنا قول النافي لا نكون قد كذبنا، والجمع بين الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. ومن الرواتب 4 ركعات قبل الجمعة و4 ركعات بعدها، 2 مؤكدتان و2 ليستا مؤكدتين على التفصيل الذي ذكرناه في صلاة الظهر بخبر مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وأما 4 التي قبل الجمعة فلخبر الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. وفعل عبد الله بن مسعود هذا لا يمكن أن يكون من قبل نفسه، لو لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الركعات لما فعلها، لأنها ليست من الأمور التي تقال من قبل الاجتهاد. فعل الصحابي مختلف به عند العلماء، وكذلك قوله هل يعتبر حجة كخبر الآحاد، هل يعتبر حجة على أنه مصدر من مصادر التشريع أم لا يعتبر حجة؟ بعض العلماء يأخذ بقول الصحابي ويعتبره حجة، إذا قال الصحابي قولا أو عمل عملا فإنه يعتبر هذا العمل دليلا شرعيا. وإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه من بعده على أن قول الصحابي ليس بحجة، ولكن إذا كان فيه مجال للاجتهاد بأن كانت المسألة اجتهادية وأفتى فيها الصحابي بفتوى فإننا لا نعتبر قوله حجة، لأن اجتهاده لا يكون حجة على غيره من المجتهدين. ولكن إذا كانت المسألة مما لا يقال من قبل الرأي لا مجال فيه للاجتهاد كهذه الحادثة مثلا، فإن الشافعي رحمه الله تعالى يقول بحجية قول الصحابي وفعله في هذه الحالة. ولذلك قال الشافعي يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في ليلة 6 ركعات، في كل ركعة 6 سجدات. ثم عقب الشافعي على هذا بقوله إن صح هذا عن علي قلت به. لماذا يقول به مع أنه لا يحتج بقول الصحابي؟ قال هذا ليس من قبل الرأي، علي بن أبي طالب ليس مشرعا. وبناء على ذلك إذا فعل فعلا من هذا القبيل الذي لا دخل فيه للاجتهاد لا يمكن للإنسان أن يشرع الصلاة من قبل نفسه. هذه أمور ليس للمسلمين دخل في تشريعها، وإنما تؤخذ من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. لو صح هذا الكلام عن علي، لو لم ير علي رسول الله يفعل هذا لما فعله، ولكن الرواية كلها ليست صحيحة عن علي بن أبي طالب. ولذلك قال الشافعي إن صح هذا عن علي قلت به إلا أنه لم يصح. وكذلك هنا عمل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دليل على مشروعية الصلاة قبل صلاة الجمعة، لأن هذا العمل لا يمكن لعبد الله ابن مسعود أن يعمله من قبل رأيه، لأنه لا دخل له في تشريع الصلاة. أمر الصلاة لا يمكن أن يكون بالقياس، ما في عندنا صلاة ثابتة بالقياس، الصلاة تثبت بالنص. وبناء على ذلك لو لم يرى عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات قبل صلاة الجمعة لما صلاها، لأنه لا مجال فيها للاجتهاد والرأي. إذن الجمعة كالظهر، في رواتبها المؤكدة وغير المؤكدة قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا، اثنتان مؤكدتان واثنتان ليستا مؤكدتين. فهذا هو القسم الأول من النوافل التي لا تسن فيها الجماعة، وهي رواتب الصلوات. ومن هذا القسم الذي لا يسن جماعة الوتر بكسر الواو وفتحها، الوتر والوتر، وهو سنة مؤكدة مطلوبة بالإجماع بقوله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، رواه أبو داود وصححه الترمذي. يمكن أن يقول قائل إن ظاهر هذا النص يدل على الوجوب كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، قال بأن صلاة الوتر واجبة، ولكن جماهير فقهاء المسلمين ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لم يقولوا بوجوبها، بوجوب صلاة الوتر، وقالوا إنها سنة مؤكدة. وظاهر هذا الحديث لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الندب، جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى، وذلك كحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما يجب عليه فعله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، وعلمه أشياء أخرى. فلما انصرف الأعرابي قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الأعرابي إن صدق. ولو كان الوتر واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم للأعرابي وقال له: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ولخبر الصحيحين في حديث معاذ: إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة، ولو كان الوتر واجبا لكان المفروض ست صلوات بدلا من الخمس، وأقل الوتر ركعة واحدة، لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: الوتر ركعة من آخر الليل. وقد روى أبو داود وغيره من حديث أبي أيوب: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة. فهذه الأحاديث كلها تدل دلالة صحيحة صريحة على أن الوتر يجوز أن يكون بركعة واحدة، هذا يجزئ. فلو أن إنسانا أوتر بركعة واحدة نقول قد فعلت الوتر، هذا شيء جاهز. ولكن ما هو الأفضل وما هو الأكمل؟ قال: الكمال هنا له درجات متعددة، ليس للكمال في صلاة الوتر درجة واحدة، ولكن في أعلى درجات الكمال وهناك أدنى درجات الكمال. أعلى درجات الكمال أن يصلي الإنسان الوتر 11 ركعة، هذا يكون قد فعل أعلى درجات الكمال. وأدنى درجات الكمال يعني بداية درجات الكمال نقوله دخلت في الكمال إذا صلى 3 ركعات، فالإحدى عشرة أعلى درجات الكمال، والثلاث هي أدنى درجات الكمال أو هي بداية درجات الكمال، والركعة الواحدة مجزئة يثاب عليها ويقال له إنك صليت الوتر، ولكن ما يقال له إنك أتيت بالكمال لا بأعلى درجاتي ولا بأدنى درجاتي، ما وصل إلى درجة الكمال بعد، بداية درجات الكمال بالثلاث. ولذلك قال العلماء درجات الكمال الثلاث: 3 ركعات، ثم 5 ركعات، ثم 7، ثم 9، ثم 11 ركعات. والإحدى عشرة هي أعلى درجات الكمال للأخبار الصحيحة في ذلك، منها خبر عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، هذا في الوتر، وقيل 13 ركعة أو ضعيف، وردت فيه أخبار ضعيفة، وقد جمع بعض العلماء رغم ضعف هذه الأخبار بينها وبين الأخبار الصحيحة، فقالوا من قال إن الوتر 11 ركعة لم ينظر إلى ركعتي العشاء، إلى راتبة العشاء، ومن قال إن الوتر 13 ركعة جمع معها راتبة العشاء، وبناء على ذلك نوفق ما بين الأخبار الواردة، وإن كانت أخبار 13 ركعة ضعيفة والأخبار الثانية صحيحة، لا مانع عندنا من التوفيق بينها. فإذا صلى الإنسان 11 ركعة أو صلى 9 ركعات أو 7 ركعات، كيف يصليها؟ يصليها دفعة واحدة بصلاة واحدة أم أنه يفصل؟ قال: من زاد، من أراد أن يزيد على ركعة بأن أراد أن يصلي 3 ركعات أو 5 ركعات أو غير ذلك، له أن يفصل وله أن يصل، له أن يصلي الجميع مرة واحدة وله أن يفصل. قال: والفصل أفضل، الفصل أفضل من الوصل، لما روى ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر، والأحاديث في هذا كثيرة. فإذا وصل صلى الجميع دفعة واحدة، ففي هذه الحالة هل يقرأ التشهد في كل ركعتين؟ قال: لا، هذا ممنوع، لأنه ما توجد عندنا صلاة يقرأ فيها أكثر من تشهدين، إما أن يقرأ في الصلاة تشهد واحد وإما أن يقرأ فيها تشهدان، ما وجد عندنا صلاة يقرأ فيها التشهد 6 مرات. ولذلك قالوا إذا فصل فالأمر واضح، يصلي كل ركعتين بنية وتشهد، وإذا وصل قال فهو إما أن يصل بتشهد واحد بأن يصلي الركعات كلها وبعد ذلك يتشهد ويسلم، وإما أن يصلي بتشهدين، في العاشرة يجدد وفي الأخيرة يجدد، والوصل بتشهد أو تشهدين في الأخيرتين. قال: للاتباع فيما رواه مسلم رضي الله تعالى عنه، وليس له غير ذلك، فلا يجوز أن يتشهد في غيرهما فقط، يعني في الثانية والحادي عشرة أو في الرابعة والحادي عشرة، لا، يتشهد في الأخيرتين، في العاشرة والحادي عشرة، لأنه خلاف المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نقل من فعله ولم ينقل لنا سوى ذلك، وأمر الصلاة كما قلت لكم مبني على السماع وليس مبنيا على الاجتهاد والقياس. أما وقت الوتر، هذا بالنسبة لعدد الوتر ومشروعيته، وأما بالنسبة لوقته قال فهو بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الصادق، وهو الذي يكون في الأذان الثاني. وروى أبو داود وغيره خبر: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقتها، فهي تمتد من صلاة العشاء، ولو جمعناها جمع تقديم، ولو جمعنا العشاء جمع تقديم، إلى طلوع الفجر الصادق. ويسن لمن أراد أن يصلي الوتر إذا كان يقوم الليل وهو يعهد هذا من نفسه بأن يعتاد عليه، يسن له أن يجعل صلاة الوتر آخر صلاة الليل، وعلى هذا يحمل خبر البخاري ومسلم اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا، فاذا كان يتهجد يصلي في الليل فليتهجد وليختم تهجده وقيامه بصلاة الوتر. واذا كان لم يحد من نفسه هذا وهو يتردد، يحتمل ان يستيقظ ويحتمل ان لا يستيقظ، فالاولى له في هذه الحالة ان يصلي الوتر قبل ان ينام. وعلى هذا حمل خبر مسلم او واضح في صحيح مسلم من خاف ان لا يقوم اخر الليل فليوتر اوله، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، فان صلاة اخر الليل مشهودة. فاذا اوتر قبل ان ينام خشي ان لا يستيقظ فاوتر قبل ان ينام ثم استيقظ لصلاة الليل للتهجد، ماذا يعمل؟ هل يتهجد ويوتر مرة ثانية، ام انه يصلي ركعة فيرفع بها وتره ثم يصلي وبعد ذلك يوتر، ام انه يتهجد ولا يوتر؟ قال يتهجد ولا يوتر، قد اوتر في اول الليل فلا يوتر مرة ثانية في اخره لخبر لا وتران في ليلة. والاقوال الثانية كالقول بانه يشفع وتره بركعة حتى يصير وتره شفعا ثم يتهجد وبعد ذلك يوتر، فهذه اقوال ضعيفة. وفي صلاة الوتر يندب للانسان في النصف الثاني من شهر رمضان، يندب له في صلاة الوتر ان يقنط، فالقنوط عندنا سنة بل هو بعض من ابعاد الصلاة، اذا تركه يسجد للسهو على ما قدمناه في سجود السهو في الدرس الماضي، فيسن للانسان ان يقنط في النصف الثاني من شهر رمضان في صلاة الوتر، لما روى ابو داود ان ابي بن كعب قنت فيه، اي في النصف الثاني من شهر رمضان، لما جمع عمر الناس عليه فصلى بهم، اي صلى به صلاة التراويح، لما جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس لصلاة التراويح جمع الرجال على ابي بن كعب فقنت بهم في النصف الثاني من شهر رمضان في صلاة الوتر. وهذا الشيء ما يقال من قبل الاجتهاد والرأي، لو لم يكن هناك توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعله أبي، ولو فعله من قبيل الاجتهاد لفعله طيلة شهر رمضان. فكونه فرق ما بين النصف الأول والنصف الثاني دليلا على أنه ما فعل هذا إلا لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقنوت الوتر كالقنوت في صلاة الفجر، وهو الدعاء المعروف: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. ويقول بعد هذا الوتر أو بعد هذا الدعاء في الوتر الدعاء الثاني: اللهم إنا نستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكبرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. الإمام الرافعي قال هذا يقال قبل الدعاء المعروف. قال الإمام النووي قلت الأصح بعده، أن يقرأ الأول أولا القنوت المعروف، وبعد ذلك يقول هذا الدعاء الثانية بعده، لأنه ثابت الدعاء الأول، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، فكان تقديمه أولى. فإذا أراد أن يقتصر على أحد الدعائين فالدعاء المعروف أولى، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوتر من الصلوات التي لا تشرع فيها الجماعة كما ذكرنا، لأنه القسم الثاني، القسم الأول النوافل أو الرواتب التابعة للصلوات، والقسم الثاني هو الوتر، لا تشرع فيه الجماعة إلا في حالة واحدة، وهي أن يصلي الوتر في المسجد بعد صلاة التراويح، فإنه في هذه الحالة يندب له أن يوتر مع الجماعة. الإمام النووي ما يستدرك على الرافعي قلت الأصح أن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة في جميع رمضان، وسواء صليت التراويح أم لا، صليت فرادى أم لا، وسواء صلاه عقبها أم لا، فيندب له أن يصلي الوتر في جماعة، ويسن له أن يقول بعد الوتر، بعد ما ينتهي من صلاة الوتر، ثلاث مرات سبحان الملك القدوس، رواه أبو داود بإسناد صحيح، وجاء في رواية أحمد والنسائي أنه كان يرفع صوته بالثالثة، يعني يقول سبحان الملك القدوس المرة الأولى سرا والمرة الثانية سرا، ويرفع صوته بالثالثة، وأن يقول بعده أيضا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء علي أنت كما أثنيت على نفسك. هذا بالنسبة للوتر. القسم الثالث أو النافلة الثالثة التي لا تشرع فيها الجماعة هي صلاة الضحى، وأقل صلاة الضحى ركعتان، لخبر مسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل عظم من أعظم الإنسان، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وبناء على ذلك يجب على الإنسان أن يعمل مئات الصدقات، لأن عظام الإنسان زيادة عن 300 عظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا ما هي الصدقات، الصدقات كثيرة ليست منوطة بدفع المال فقط، وإنما في كل عمل بر، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإعانتك للآخرين صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يصليهما من الضحى، ركعتا الضحى تجزئ عن ذلك. إذا أقل الضحى ركعتان مثل الوتر، أقل الوتر ركعة، ركعة مجزئة، فمن صلى الضحى ركعتين فقد أجزأته، يعني فعل الجائز. وأدنى الكمال 4 ركعات، وأكمل منه 6، وأكثر صلاة الضحى 12 ركعة، بخبر أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، أو أربعا كتبت من المحسنين، أو ستا كتبت من القانتين، أو ثمانيا كتبت من الفائزين، أو عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب، أو اثنتا عشرة بنى الله لك بيتا في الجنة. رواه البيهقي وقال في إسناده نظر، يعني هذا الحديث، وضعفه في المجموع. ولذلك اختار الإمام النووي في الروضة أن أفضل الضحى 8 ركعات، والاثنتا عشرة ركعة جائزة لهذا الخبر، وإن كان ضعيفا، إلا أننا كما ذكرت لكم أكثر من مرة نعمل بالحديث الضعيف بالشروط التي ذكرناها. فالثمانية أفضل، والاثنتا عشرة جائزة، والاثنتان تجزئ، وهي أقل الضحى. روت أم هانئ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري كما قال الإمام النووي في المجموع. ووقت الضحى من ارتفاع الشمس قدر الرمش إلى الزوال، يعني من وقت خروج الكراهة إلى وقت الزوال، فإذا دخل وقت الظهر فقد خرج وقت الضحى. قال والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار لخبر مسلم، وصلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي تبرق من شدة الحر في خفافها، تكون الصحراء قد اشتدت حرارتها، فالفصال ما تتحمل كما تتحمل النوق الكبيرة، تشتد الحرارة في خفافها فتبرق من شدة الحر. ومتى يبدأ هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون في الصباح، وغالبا يكون في ربع النهار. المسألة تقديرية تقريبية وليست تحديدية، غالبا ما يكون هذا يبدأ عند ذهاب ربع النهار، تبدأ الحرارة بالاشتداد، يعني تقريبا صلاة الفجر مثلا تكون في الساعة 4، وصلاة الظهر تكون في 12، يعني في الساعة 6 أو الساعة 7 تبدأ صلاة الأفضل، هذا أفضل أوقات الضحى. ولو صلاها بعد ارتفاع الشمس قدر رمش، كان جلس بعد صلاة الفجر للذكر كما هو المسنون إلى أن تطلع الشمس، وبعد طلوع الشمس ب10 دقائق تقريبا يمكنه أن يصلي صلاة الضحى. تبدأ من خروج وقت الكراهة إلى الزوال، وأفضله في ربع النهار. ومن هذا القسم، أي الذي لا تصل فيه الجماعة، تحية المسجد وهي ركعتان لكل داخل إلى المسجد غير المسجد الحرام، لأن الإنسان إذا دخل المسجد الحرام يندب له أن يشرع بالطواف، وتحية بيت الطواف وليست بالصلاة، ويندب للإنسان أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، فإذا جلس فقد فات مكانها. لخبر البخاري ومسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحصل صلاة التحية بالركعتين بخفض التحية، وتحصل بأي صلاة يوقعها الإنسان في المسجد، سواء أدخل ووجد الإمام يصلي الفريضة واقتدى به يكون قد أدى التحية، المهم أن يحيي المسجد بصلاة. وسواء في ذلك أصلى التحية بخفض التحية أو صلى صلاة الراتبة النافلة الراتبة وقصد بها النافلة الراتبة والتحية، أو لم يقصد، حتى ولو لم يقصد تحصل التحية لأنه حي المسجد بصلاة. فإذا دخل وصلى التحية بقصد التحية هذا أعظم شيء، لأنه يثاب أكثر، يصلي التحية وبعد ذلك يصلي النافلة. واذا اراد ان يشرع بالنافلة فتدخل التحية في النافلة، ولو وجد الامام يصلي ودخل معه في صلاة الفريضة ايضا تحصل التحية، المهم ان لو حي المسجد بصلاة. ولكن يشترط ان تكون الصلاة التي يدخل فيها ركعتين، فاذا دخل المسجد وصلى ركعة واحدة كان يريد الايتار فلا تحصل التحية. وكذلك لو صلى الجنازة، لو صلى الجنازة فالتحية لا تحصل. وكذلك لو سجد سجدة الشكر او سجد سجدة التلاوة فانها لا تحصل بها التحية، لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بركعتين، فالركعة الواحدة لا تجزئ، والسجدة ليست فيها ركعة تلاوة او الشكر، وصلاة الجنازة لا يوجد فيها ركوع اصلا، والقضاء كالاداء سواء بسواء. تصح. وتتكرر تحية المسجد بتكرر الدخول، ولو كثر كلما خرج من المسجد وعاد اليه يندب له ان يصلي التحية، لان سبب الصلاة هو الدخول، والدخول قد تكرر. هذا اذا خرج خارج المسجد نهائيا، اما اذا خرج من مكان الصلاة الى صحن المسجد ما زال في المسجد. المراد بالخروج ان يخرج الى خارج المسجد نهائيا، فاذا خرج لخارج المسجد ودخل اليه ثانية يندب له ان يصلي، وطبعا الصلاة خير مشروع، ويجب على الانسان الا يمل من هذا، لان ملله من الصلاة دليل على ضعف ايمانه والعياذ بالله. الانسان الذي يمل من الصلاة هذا انسان ضعيف الايمان، والانسان يعرف ذلك من نفسه، هل يدخل في الصلاة مللا وكراهية ام انه يدخل فيها حبا وبشرى، فرق ما بين الرجلين. ونسأل الله تعالى ان يجعلنا من الذين يجدون الراحة في الصلاة. وقت الرواتب التي ذكرناها والتي لا تشرع فيها صلاة الجماعة، قال وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض الى ان تقام الصلاة او الى ان تصلي الفريضة، وبعده تبدأ السنة البعدية، قال بفعل الفرض، بمجرد فعلك للفرض وانتهائك منه يبدأ وقت السنة البعدية ويستمر الى خروج وقت الصلاة. فاذا لم يصلي الانسان السنة القبلية، ما صلى السنة القبلية قبل اداء الفريضة، يندب له ان يصليها بعد الفريضة، ليس قضاء، بعد الفريضة يبقى وقت النافل ممتدا من بداية وقت الصلاة الى نهاية وقت الصلاة. فاذا اخر السنة القبلية عن وقتها كان صلى الفريضة، بعد ذلك يندب له ان يصلي القبلية ومن ثم يصلي السنة البعدية، ويخرج النوعان القبلية والبعدية بخروج وقت الفرض، بانتهاء وقت ينتهي وقت الصلاة. فاذا خرج وقت الصلاة ولم يصلي النافلة المؤقتة، قال ندب له قضاؤها في الأظهر، لحديث الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. من نام عن صلاة، أي صلاة، ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس. وفي البخاري ومسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد صلاة العصر، فدل هذا كله على مشروعية قضاء النوافل كما تقضى الفرائض. وأما القسم الثاني من الصلاة فهو ما تشرع فيه الجماعة، ونتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.